قال ماذا تعرفون عن أبي معاذ عبد الرؤوف بن عباد العدني؟ سيرة هذا الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرؤوف أبو معاذ حفظه الله سيرة حافلة بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سيرة حافلة بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كان الجهاد بالسنان أو سواء كان الجهاد باللسان. يقف طلاب العلم لا سيما في عدن وما حولها عند هذا الرمز السلفي الذي ربما نحن أيها الأخوة ما عشرنا سمت كثير من العلماء، يعني ما عشرنا كثير من العلماء، لكن وجدنا سمت أهل العلم وطريقتهم وثباتهم وشجاعتهم وأقدامهم في أبي معاذ. هذا لا نقوله غلو ولا شيء، نحن نتكلم عن ثمرة هذا الرجل، ثمرته المباركة اليوم ترون هذا أمامكم، هذا ما نحن فيه اليوم، هذه ثمرة دعوة هذا الرجل في عدن، خاصة نتكلم في عدن وثباته. وطبعا دعوة المباركة كان لها أثرها في غير عدن، لكن ما نحن في هذه الدورة في غيرها إلا حسنة من حسنات هذا الرجل. ما كان يخوض معركة مع أهل الباطل إلا وينتصر بها، لأنه يمشي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وفي ظل العلماء الأكابر كان حفظه الله مجاهدا بنفسه، مجاهدا بماله، مجاهدا ببيته، بل هو وأسرته. لا نعلم بيت فتح للدعوة السلفية في حدود علمي، وقد يكون هناك الله أعلم، لكن لا أعرف بيتا من صغر سني قد تعرفت عليه في صغر سني، يعني قبل 20 سنة، يعني أكثر من أو حدود 30 سنة وأكثر، يعني لا أعرف بيتا فتح لي السلفيين ما فتح بيته، حتى كان يسمي بعضهم دار الأرقم، نائب الأرقم. ما تأتي لنا فتنة إلا يعني نشعر الدنيا تتمايد بنا، فنذهب إلى بيته ونذهب نزوره، ونجد صراحة الثبات والشجاعة والأقدام والحجة والعلم، سبحان الله، والتواصل بالعلماء، سبحان الله. كان حفظه الله وزاده الله عافية في بدنه وبركة فيه وفي رزقه وماله وولده وزوجته، كان حفظه الله يكرم طلاب العلم، تأتي له في أي وقت باب مفتوح، وقبل الباب يا أخوة الصدر مفتوح. ما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء الآباء للدعوة، صدر مفتوح، صدر رحب واسع، والله يدخل عليه أناس يسيئون ويرفعون أصواتهم، ناقشون ويجادلون، يعني متعبين، لكن وجدوا هذا الصدر الرحب الذي هو ماشا على الطريق، كل ثبات. الثبات يا أخوة الذي ربما كسبه اليوم كثير من طلاب العلم الذين عاشروه كان بثباته، والشجاعة كانت بشجاعته، وقدم يا أخوة أناس لهذه الدعوة المباركة ربما في مقام ما أبالغ لو أقول أحفاده، قدمهم لهذه الدعوة، لأنه لا يريد علوا ولا رفعة، لا يريد إلا نصرة الدعوة السلفية تنتصر بنا أو بغيرنا. لذلك رحم الله الشافعي الذي قال تمنيت أن أموت هكذا، وأنه لم ينسب إلي شيء من العلم، ما كان يلتفت إلى نفسه أبدا، يقدم إخوانه، يقدم طلابه، يقدم الذين صراحة شعر فيهم الصدق والعلم، صفاء المنهج والشجاعة والصلة بالعلماء الكبار. كان يا أخوة صمام أمان للدعوة السلفية في عدن في وقت، يا أخوة أنا أتكلم ربما في وقت لم يكن هذه الجموع المباركة كجموعكم اليوم، قل الناصر والمعين، غربة يا أخوة كانت، مع ذلك صبر وصمد، واليوم يجني هذه الثمار المباركة بعد أن لمت به الأمراض ويعني تعب حفظه الله وبارك في عمره وعمله وأدام عليه الصحة والعافية. فإن تحدثنا عن هذا الرمز السلفي فإننا نتحدث عن تاريخ حافل بنصرة الدعوة السلفية، خاض فتن كبيرة يا أخوة وعظيمة ومدلهمة قل فيها الناصر والمعين، وبقي ثابت على الحق، ثابت لا يريد إلا وجه الله، نحسبه الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، ونصره الله سبحانه وتعالى في الفتن السابقة التي خاض فيها، فما كان إلا في صف أهل الحق ناصر للحق. ثم بعد أن ينتصر الحق ويعلو ويشتهر ينتهي دوره، ينسحب، أين هذا فلان؟ خلاص انتهى دوره، ما عاد يقول أنا الذي بدأت الدعوة لوحدي في عدن وسأستمر لوحدي وأنا الذي كنت مرجع وأنا أبدا. أسأل الله والأخوة أن يحفظه وأن يرفع قدره. نحن مهما تكلمنا عن هذا الرجل الفاضل الذي هو اليوم مخفي من الأنظار، مخفي من الساحة، ما يطلب شيء من الدنيا، لكن تحدثنا، قلنا نتحدث عن تاريخ سلفي عشناه في عدن وله تواصل واحترام عند الأكابر، يحترمونه العلماء، الشيخ ربيع يحبه يحترمه يجله، سبحان الله، يعني يتصل كان بالعلماء يخرج صوتيات، جاهد وجاهد وجمع على أهل الباطل وأخرج أشرطة. يا أخوة الآن عندكم نسخ لصق صوتيات، لو تشيت ما كان موجود هذا زمان، يخرج أشرطة ويتعب فيها ليل مع نهار وأموال ونفقات وسفر وهكذا. إن شاء الله سبحانه وتعالى منا وكرما يجعل نصر في عدن على يدي هذا الشيخ المفضل. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا به في الدنيا أن يثبتنا وإياه حتى نلقاه، وأن يجمعنا به في الجنة. صراحة الكلام على هذا الرجل أكبر من مستوى شخص مثلي، أنا حسنة من حسناته، صحيح أنا أعتبر نفسي ربما ولد له أو ربما يعني أخ صغير له، يعني صحيح والله تربينا على السلفية الواضحة النقية على يد هذا الرجل بكل حكمة كل ثبات، متزن يا أخوة متزن. بعض الناس في دعوته ما يتزن، يا يمين يا شمال، متزن في دعوته بين الشدة واللي متزن، مشى على الدعوة حتى أوصلنا حفظه الله إلى بر الأمان. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الجميل في عنقي وأن أوفي به إلى أن ألقاه سبحانه وتعالى، وألا يفرق ربنا سبحانه وتعالى. أنا من أعظم النعم التي أنعم الله بها علي أن أكون رفيقا له ملازما له، هذا والله نعمة وشرف وفخر افتخر به أن أكون يعني تلميذا ملازما قريبا حبيبا لأمثال شيخنا الكريم الفاضل أبا معاذ.